بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في تتمة مبحث الصفات في باقي الصفات، المسألة 21. قال: والحكمة أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان الذي أحسن كل شيء خلقه، فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. الحكمة تارة يراد بها اصطلاحا ما ينبغي أن يعلم، يعبر عنها بالحكمة النظرية، وتارة ما ينبغي أن يعمل ويعبر عنها بالحكمة العملية. ولله المثل الأعلى، فوجوب الوجود يقتضي وصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة، لأن ما ثبت له بالإمكان العام فهو حاصل وثابت له بالفعل، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه شنه إمكانه. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه. كيف ولا كمال للذوات للموجودات للممكنات، كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، فما بالغير يرجع إلى ما بالذات. فكل كمال، هذا في إثبات الصفات الثبوتية المحقق الأصفهاني رحمه الله بالصفحة 74، يقول كل كمال، الحكمة صفة كمال، ولهذا وضعنا في ثنايا الاستدلال الآية الكريمة: ولله المثل الأعلى. يعني كل صفة كمال فهي ثابتة له بالفعل بنحو أعلى وأشرف، بحيث لا حد له في الكمال. كل كمال كان للموجود، يعني للموجود بما هو موجود، كل صفة من صفات الكمال ثابتة للموجود من حيث هو موجود، كصفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة الإرادة، صفة الحكمة، الجود. وغير ذلك من الصفات، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، فإذا كانت من صفات الكمال فهي ثابتة له، ولكن مع حذف النقائص والأعدام والجهات العدمية. ولله المثل الأعلى، إذا أثبتنا له صفة من صفات الكمال في نفس الوقت ننفي شنو الجهات العدمية من تلك الصفات. في العلم، في القدرة، في الإرادة، في أي صفة من الصفات، جامع لكل كمال ومنزه عن كل نقص وجهة عدم وجهة حدوث وجهة إمكان. ومر عليك لا أقل في المنطق هذا البحث من كل المتواطئ والكل المشكك، مفاهيم مشككة كمفهوم الوجود، الإنسان موجود، الممكن موجود، وجود الإنسان غير وجود الملك، مراتب صح ولا لا، وجود المادي غير الوجود المجرد، مراتب في الوجود، وجود الممكن غير وجود الواجب، فإن الوجود في الواجب هو عين ذاته، بينما الوجود في الممكن زائد على ذاته، مفاض على ذاته، استفاد الوجود من الفياض على الإطلاق، من الجواد الذي أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا، فهو الجواد الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. ولو كان يستعيض إذا أعطى وأفاض لكان ناقصا، وهو خلاف كونه غنيا بذاته، واجب الوجود لذاته. فإذا هناك مفاهيم مشككة، صدق الوجود عليه تعالى أحق وأوجب وأولى من صدقه شنو هو، وهكذا. فمن هنا إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، لا إبطال ولا تعطيل ولا نفي، ولكن في المقابل إثبات بلا تشبيه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا جانب شنه تنزيه، وهو السميع البصير جانب الإثبات، سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة. فحينما نصفه سبحانه وتعالى بصفة من صفات الكمال لابد من نفي جهات النقص عن هذه الصفة، جهات العدمية، جهات النقائص. فلذا بكلمة جامعة يقال هكذا فلسفيا أنه جامع لكل صفة كمال ومنزه عن كل صفة نقص وحدوث وإمكان. العلم في الإنسان محدود مثلا، حادث مستفاد، بينما العلم فيه تعالى ذاتي مطلق لا حد له، حضوري لا حصولي ولا آخره. فهذا معنى حذف شنه الجهات العدمية وجهات النقص حينما تصفه بصفة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل كمال، كل كمال كان للموجود فثابت بالفعل لا بالقوة، إذ ليس قوة ولا إمكان. مر علينا هذا البارحة في الدرس، معنى رائع للمحقق الأصفهاني، إن من البيان لسحرة، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. القوة هنا مقابل الفعلية، ما بالقوة وما بالفعل، الإمكان والفعلية. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان، يعني من القضايا التي قياساتها معها، الدليل مع الدعوة، البرهان مع نفس الدعوة. إذ ليس قوة في ذاته، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود هذا المعنى واجب الوجود من جميع الجهات. فعلمه كامل فوق الكمال تام فوق التمام اللي مر علينا أنه تعالى تام فوق التمام كامل فوق الكمال. فكل ما من شأنه أن يكون له يعني ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، وأما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما معنى أنه فوق التمام؟ معنى أن ما حصل لغيره من الكمالات فإنما هو مستفاد منه تعالى، لأنه هو الفياض على الإطلاق، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصانه. فعلى هذا الأساس كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال. ومثله هذا معنى أن ما ثبت له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، هذا معنى لما قال ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه. كل ما أمكن له بالإمكان العام يعني كل ما من شأنه أن يكون له صفة الحكمة مثلا صفة كمال ولا فثابت له بالفعل بنحو أعلى وأشرف. هذه في كلمات صدر المتألهين في الأسفار وفي الحكمة المتعالية، بنحو أعلى وأشرف، ولله المثل الأعلى. لذلك قال العلامة الحلي رحمه الله وجوب الوجود مناط الاستدلال حد الأوسط في الاستدلال يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة. ما هي الحكمة؟ قلنا تقسم إلى حكمة علمية نظرية وإلى حكمة شنو؟ عملية. لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء يعني على ما هي عليه، اللهم أرني الأشياء كما هي، فلهذا يقال للفلسفة عن الفلسفة شنو هو الحكمة الإلهية، الفلسفة الإلهية معرفة الوجود على ما هو عليه على وجه كلي طبعا لا على وجه جزئي، ومعرفة جزئيات الوجودات والعوالم على وجه كلي، معرفة الواجب في ذاته وأسمائه وصفاته، معرفة الممكنات ومراتب الممكنات على وجه كلي. لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى فهو حكيم. وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، صف لنا العاقل قال الذي يضع الأشياء في مواضعها يضع الشيء في موضعه، صف لنا الجاهل قال قد فعلت، هذا في حكم نهج البلاغة. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، ليش عبر هنا بكلمة عرفان ما قال علم؟ لأن أحيانا العلم يراد منه المعرفة الإجمالية والعرفان يراد منه المعرفة التفصيلية. فهو تعالى وإن كان هذا يعني كلمة عارف لفظة عارف غير متداولة غير مستعملة مثلا في آيات في الروايات حسب اطلاع القاصر يعني عالم، أما عرف ويعرف من عرف نفسه هذه يعني موجودة. أما إطلاق صفة العارف عليه، بس هم مرادهم هذا يعني كاصطلاح من الاصطلاحات، لما يقولوا عالم قد يراد منه شنه، يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع ما شعبره. فعالم يعني معرفة إجمالية، عالم معرفة إجمالية، عالم ما يقول علم إجمالي مقابل علم التفصيلي، عارف ومعرفة يراد منه المعرفة التفصيلية العلم التفصيلي. تارة تعلم بطهارة أحد الإناءين، صح لو لا، وتجهل شنه هذا الأطراف، عندك علم إجمالي بطهارة أحدهما، وشك يعني جهل شك في الأطراف لعبر عن المكلف به. عندك علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، إما الظهر أو الجمعة، إما القصر أو التمام، وعندك شك، عندك شك في الأطراف المكلف به شنو هو، صلاة الظهر أم الجمعة، القصر أم التمام. علم بالجامع وشك في الأطراف، أحسنت، هذا هو علم بالجامع. علم يعني شنو هو، عندك علم بأصل الجامع هذا علم تفصيلي، ولكن من جانب آخر عندك شك في الأطراف. الشك يعني على قولتهم بالأصول هو الاحتمال، هو الجهل بعد بعبارة أخرى، يعني ما أقول هذا هو. فمعرفة إجمالية تارة ومعرفة تفصيلية تارة أخرى. قال ولا عرفان أكمل من عرفانه، فقط هذا باب الإشارة، وإلا لا مشاحة في الاصطلاح. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، لأننا نعتقد ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء علما تفصيليا في مقام ذاته قبل الإيجاد، من شهوده لذاته في مقام ذاته بالفيض الأقدس في عالم الأسماء والصفات، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته، إذ لا حجاب بينه وبين ذاته، فهو علم تفصيلي نور لا ظلمة فيه. عرفت شلون؟ ويعلم بالأشياء تفصيلا في مقام الإيجاد، أيضا علما حضوريا لا علما حصوليا اكتسابيا، مر علينا هذا في صفة العلم. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول، وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإتقان، في غاية الإحكام ونهاية الكمال، يضع الأشياء مواضعها، فهو حكيم بالمعنى الثاني. فمن هنا قالت الفلاسفة والحكماء ليس في الإمكان أجمل وأفضل وأروع مما كان، إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني. قال والتجبر، أقول العزيز الجبار المتكبر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود، يقول عبد الجبار، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه تعالى. ومن هنا في إثبات عمومية العلم الإلهي بالأشياء ذكر المحقق الطوسي رحمه الله هناك في بداية هذه البحوث، قال والإتقان والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم، ذكر ثلاثة أدلة، استدل بثلاثة وجوه. الإتقان هو برهان النظم، إتقان الصنع الذي فعل الأشياء المحكمة المتقنة، عالم ولا معالم؟ والإتقان والتجرد مجرد عن المادة، لكن قلنا إن هذين الدليلين الإتقان والتجرد لا يكفيان لإثبات عمومية العلم الإلهي وإحاطة العلم الإلهي بالأشياء تفصيلا، لأن المانع من التعقل هو المادة، فكيف يعلم بعالم المادة؟ يعلم بالمتغيرات الجزئية بما هي متغيرة وجزئية، وهذه من الشبه العويصة في الإلهيات والفلسفة. ومن هنا اتهم ابن سينا والفلاسفة لما قالوا انه يعلم بالاشياء على وجه كلي، اتهموهم بانهم ينكرون علم الله التفصيلي بالاشياء الجزئية الزمانية المكانية المتغيرة. بما هي متغيرة؟ لان العلم تابع للمعلوم، فاذا تغيرت الاشياء والجزئيات والعلم تابع للمعلوم. قلنا التغاير اعتباري، هو علم بالتغير لا تغير في العلم. وعندنا جواب مختصر وهو استناد كل شيء إليه تعالى. هذا يفيد شنه مولانا؟ يفيد أنه عالم بكل شيء. فمن هنا قال المحقق الطوسي رحمه الله هنا والأخير عام. يعني شنو هو الأخير عام؟ يعني يثبت هذا الوجه كونه تعالى عالما بكل معلوم، لأن كل موجود في عالم الإمكان مستند إليه تعالى، إما مباشرة بلا واسطة كالصادر الأول، وإما بواسطة أو وسائط. والعلم بالشنه التي يستلزم العلم بالمعلول من علمه تعالى. والعلم بالعلنه علة العلل ومبدأ المبادئ. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. فهذا برهان قاطع شريف كما عبر العلامة الحلي على شنه؟ على عمومية العلم الإلهي وإحاطة العلم الإلهي بكل شيء، بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا رطب ولا يابس. لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه. طبعا هذا معنى فلسفي عميق، ولكن الأهم من ذلك أن يعيش الإنسان هذا المعنى بالشهود بالوجدان. ألك حاجة يا إبراهيم؟ هني تبين. وإلا العقل النظري البرهان الفلسفي موجود. ألك حاجة؟ قال لا. أما إليك فلا، ولكن علمه بحالي يغني عن سؤالي. لو واحد غير إبراهيم كان تلقاه بالأحضان، خلصني بس من هالورطة، يبيع دينه ويبيع كل شيء في لحظات الشدة والابتلاء ويكفر بالله. تمر في روايات يصبح مؤمن ويمسي كافر، يمسي كافر ويصبح مؤمن. راجعوا الروايات بلك وين الله وكيف وكذا وشلون. لما يشوف كيف ابتلاءات المؤمنين والمستضعفين والمعذبين في الأرض وتسلط الكذا والكذا عليهم بقوى العظمى العالمية وكذا، لا نخرج عن الموضوع، يقول لك وين الله. ألك حاجة يا إبراهيم؟ أما رموا بالمنجنيق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قال أما إليك فلا، كثير يقول لك يا ليتنا كنا معكم. حتى ذاك العالم من العلماء يقول له أنا عادي هذه قضية أن أنا أكون من أنصار الإمام الحسين، فرأى في عالم الرؤيا والمنام أن الحرب قائمة على قدم وساق. يوم عاشوراء جاء الإمام وظهر الرواية يقول كان طاسيف هالشكل، يعني أحد العلماء الكبار وهو من الفلاسفة أيضا، بس أنا ما أريد أسميه في الدرس. من أساطين الفلسفة والحكمة. أما شاف الدماء الشكل تسير عند السير حول مع الفرس وطاح على الأرض وتعامل النوم عرفت شنو؟ لما يقول هو مر عليه هذه اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. قال هذه سهلة، أنا لو كنت معهم يوم عاشوراء لكنت واحد من أنصار الإمام الحسين. يوم طاح وكذا قال لها الآن عرفت، اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصى من أهل بيتي. ألك حاجة يا إبراهيم؟ على أبسط الأمور، يمسي كافرا مؤمن ويصبح كافرا. قال أما إليك فلا ولكن علمه بحالي. ثاني اثنين إذ هما بس ذهني مقدار كافي. يقول لصاحبه إن الله، لأن وجوب الوجود خلها تعبر، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه. عرفت شلون؟ فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل. إذن جبار. لذا يقول الفلاسفة ذيل الإشراقيين والعرفان النظري، يقول عالم الجبروت، عالم القطنة الجبروت، يعني في عالم العرش، أنه بدوها وحشرها واحد، بعد ما تحتاج، وما منا إلا له مقام معلوم. فلذا يعبر عنه بعالم الجبروت الذي هو فوق عالم الملكوت. هذه مصطلحات هالشكل، عالم اللاهوت الذات الإلهية وعالم الجبروت ثم الملكوت ثم الناسوت عالم الطبيعة والناسوت. زين، فذاك يسموه عالم الجبروت، عن عالم العقل المجرد. فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل، كالمادة يجبرها بالصورة. يا جابر العظم الكثير، فهو جبار من حيث إنه واجب الوجود. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ المقدار. ليش سموا بعد عالم جبل؟ ما في بعد استكمال، خلاص. وما منا إلا له مقام معلوم. غير الإنسان يبدأ، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني وبدأ الله خلق الإنسان من طين إلى أن يصل إلى مقام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فيقول له إلى جبرائيل أفي هذا الموضع تفارقني؟ قال لو دنوت أنملة لاحترقت. قال والقهر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا. لمن الملك اليوم؟ يقول الآن القوى العظمى العالمية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بالي الواحد القهار، الوحدة الحق الحقيقية، والله غالب على أمره. وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا. طبعا هني العجيب الغريب أنهم في تفاسيرهم قالوا بأنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قالوا هذا النبي، مر عليكم هذا أكيد. وهذا بعد من الأعاجيب. ما علينا الآن، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى، فأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه، أنزل الله سكينته على رسوله. وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه، هذا تفسير العلامة الحلي رحمه الله، لأن بمناسبة الحكم الموضوع قاعد يحكي فلسفة عن الكلام. قال بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود. لا ممكن هم بعد بمعنى وقهر عباده بالموت والفناء. صار لا بس احكي بالفلسفة الآن عن الكلام. ما علي هذا مثل حكوا عن منبر السادة العلماء مثل المحقق الأصفهاني خطبهم كلها فلسفة مثلا الشيخ جواد الآملي وكذا. بمعنى أنه يقهر العدم زي ذاك اللي هو أحد العلماء العرفانيين كان في حرم السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام ويقط من هالمطالب الفلسفية والعرفانية على شياب انكسبوا. فقال لهم ذاك اليوم عوالم الوجود أربعة: لاهوت، الجبروت، الملكوت، الناسوت. طبعا يجوا له بعض المشايخ العلماء يقول ايش تحكي على ذلك؟ قال خلهم اسمعوا لهم شوي من هال. جاءهم ذات يوم قال لهم بعد اكو شيء غير اللاهوت، مرتبة الهاهوت. اصطلاحة لاهوت وهاهوت، ما يقول الأحدية والوحدية والعنقاء المغربة وما لا اسم له ولا رأس. بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. الواو عطف تفسير يعني تحصيل يعني الوجود. قال والقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أقول وصفه تعالى أو وصفه تعالى بكونه واجب الوجود مبتدأ، وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره. ورد في نهج البلاغة كل قائم في سواه معلول، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره وهو معنى قيامه بذاته. لما ورد في الرواية وكان اعتماده على قدرته، مش أنه في أصول كافي وتوحيد الصدق هذا الرواية، يعني صفاته عين ذاته مش اعتماده على شيء زائد على ذاته. هنا قال وهو معنى قيامه بذاته ويقتضي استناد غيره إليه تعالى وهو المعني بكونه مقيما لغيره. بعد هذا مولانا قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة أو القدم والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. هني بالمناسبة من المصادر النافعة لهذا البحث مولانا اللي أشرنا إشارة عابرة وخاطفة: ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن علمه بحالي يغني عن سؤالي. هني فلسفة مولانا معرفة الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها شنه أحسنت. هذه رواية عن أبي الصلت الهروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في توحيد الصدوق باب أسماء الله تعالى في الصفحة 190 الحديث رقم 9. حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه من مشايخ الإجازة للصدوق، يقول عنه وكان دينا فاضلا، قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي أو الصلت الهروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل 99 اسما من دعا الله بها استجاب له. من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنة. هني مولانا حتى لا تعيش فقط مع العقل النظري فلسفة الأذكار والأوراد وثواب الأذكار، راجعها من الروايات في المجلد الثاني من أصول الكافي مثلا، في الوسائل المجلد السابع يتكلم عن أبواب الدعاء، كثير من الروايات منقولة من أصول الكافي من المجلد الثاني اللي هو أبواب الدعاء والأذكار والأوراد. كذلك هنا في توحيد الصدوق باب ثواب الموحدين والعارفين من قبيل هذه الرواية مولانا في الصفحة 29، باب ثواب الموحدين والعارفين، رواية معتبرة عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران النهدي هذا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. والرواية رقم 33 أيضا عن هشام بن سالم، رواها الصدوق بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم وأبي أيوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملا إلا من زاد فلسفة الأذكار والأوراد. إذا واحد ما عنده معرفة تفصيلية، شو تكلمنا عن معرفة التفصيل الإجمالية، تكفي المعرفة الإجمالية لأن يحلق الإنسان مولانا إلى عوالم الملكوت من خلال هذه العبادة والأذكار والأوراد. الآن عندك معرفة إجمالية، حتى اللي يشتغل في سوق السمك مولانا ولا يقرأ ولا يكتب عنده معرفة إجمالية أن إذا يصعد فوق عمارة أو جبل أو شاهق ويرمي نفسه يطيح ويتكسر، صح لو لا؟ بعد شنو قانون الجاذبية والمعادلة الفيزيائية وش قال نيوتن، هذه معرفة تفصيلية. هل هذا لازم؟ نعم هو كمال، وهذا اللي يقول لك احنا ما نحتاج أن نعرف مقامات الأئمة ومقامات الأنبياء، هم هذا نقص. لا، هذه المعرفة كمال وفيها الثواب، ولكن أقول تكفي المعرفة الإجمالية لقانون الجاذبية. كذلك بالنسبة إلى الوصفة الطبية، هاي العقاقير والأدوية الطبية، تمو لازم تعرف تفاصيل تركيبة العلاج، يكفي أن تأخذ من الطبيب هذه الوصفة الطبية، صح ولا لا؟ تستعملها استعمال الصحيح. كذلك بالنسبة إلى الأذكار والأوراد: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. وتصليهم ذي الحالات عرفانية ليعيشوا في عالم السير والسلوك والتقوى والعبادة والورع. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني إشارة في نهاية الدرس: إذا قرأت كتاب أسرار الصلاة لآية الله العارف الشيخ الملك التبريزي أستاذ الشيخ بهجت سيد الإمام أستاذ العرفان، هذا يقول: إني أعرف بعض المتهجدين ممن كان يأتيه ملك ويناديه بلفظة آغا يوقظه لورده وعبادته وتهجده بالليل، وهذا آغا جواد ملك التبريزي. ونقل عن أستاذه شيخ مشايخ العرفاء الشامخين الشيخ حسين قديم الهمداني بأنه القيام بالليل مولانا يعني ما أسهل الطرق على شنه في دعاء مناجاة المريدين: سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيل إلهي، فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، وسهل علينا العسير الشديد، لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكي مولانا. فهذا هو. مع هذا الذكر اليونسي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هاي الأذكار والأوراد مولانا هي غذاء الروح والقلب وعمارة القلب. أكو عمارة للبدن هندسة معمارية وأكو عمارة شنه للقلب غذاء روحي. واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. سيد طباطبائي أيضا يذكر, قرأت له كثير. سيد طباطبائي هو تلميذها السيد علي القاضي مع العرفانها مع العرفاء. وسمعت أيضا وموجود هذا صوت الصورة عن السيد المرعش النجفي أنه كيف كتبت استطعت أنك تكتب تفسير الميزان. قال يقول يعني السيد المرعش النجفي عن لسان السيد طباطبائي أنه ببركة التوسل بقبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام, تلاوة القرآن والأذكار والأوراد المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام, نعم, والتوسل بأبي عبد الله الحسين, هذه من أسباب نعم الوصول. هذا بعد كلنا شنو هاي الحديث سفن النجاة. أي من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملا إلا من زاد, وغير ذلك من الروايات. بعد نقطة أخيرة, راجع في تفسير الميزان عن شجرة الأسماء الحسنى, مبين السيد طباطبائي شجرة الأسماء أيضا في الرسائل التوحيدية, في الرسائل التوحيدية, وهذا هم الآن مطبوع جديد مضاف إليه أيضا مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي رسالة الأسماء. يعني هذا اللي في علم الكلام أقل المجزي. السيد الطباطبائي ينقل من توحيد الصدوق عدد من هذه الروايات اللي في معرفة الأسماء الحسنى, منها حتى يكون ختامه مسك ما رواه في التوحيد بطرق مختلفة توحيد الصدوق والخصال, مسندا عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عز وجل 99 ثمن, 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة, وهي الله الإله الواحد الأحد الصمد الأول الآخر السميع البصير, السميع 1 البصير 2 القدير القاهر العلي الأعلى الباقي البديع البارئ الأكرم الظاهر الباطن الحي الحكيم, مر علينا صفة الحكمة ليلة في الدرس, الحكيم العليم الحليم الحفيظ الحق الحسيب الحميد الحفي الرب الرحمن الرحيم الذارئ الرازق الرقيب الرؤوف الرائي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السيد إلهي وسيدي السيد السبوح الشهيد, أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد, الشهيد الصادق الصانع في إثبات الصانع علم الكلام, الصانع الطاهر العدل العفو الغفور الغني الغياث الفاطر الفرد الفتاح الفالق القديم الملك القدوس القوي القريب القيوم القابض الباسط قاضي الحاجات المجيد المولى المنان المحيط المبين المقيت المصور الكريم الكبير الكافي كاشف الضر الوتر النور الوهاب الناصر الواسع الودود الهادي الوفي الوكيل الوارث البر الباعث التواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الناصرين الديان الشكور العظيم اللطيف الشافي الخبر. وكذا أيضا ورد في توحيد الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة، إلى أن قال إن أولها يفتتح بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى، الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العلي العظيم البارئ المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الأحد الولي الرشيد الغفور الكريم الحليم التواب الرب المجيد الحميد الوفي الشهيد المبين البرهان الرؤوف المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الولي الوافي الحافظ الرافع القابض الباسط المعز المذل الرزاق الرازق ذو القوة المتين القائم الوكيل العادل الجامع المعطي المجتبي المحيي المميت الكافي الهادي الأبد الصادق النور القديم الحق الفرد الوتر الواسع المحصي المقتدر المقدم المؤخر المنتقم البديع. العلامة الحلي رحمه الله طبعا وأما الآيات فلا عد لها ولا حصى، هو القاهر فوق عباده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو السميع البصير، هو الرحمن الرحيم، وهو العليم القدير، وهو الحكيم الخبير، وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الآيات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. السيد الطباطبائي في رسالة الأسماء تراجعوا هذا، وفي تفسير الميزان أيضا المطلب موجود رائع جدا. ها ما أذكر الآن مجلد، بس في تفسير الميزان راجع دليل الميزان. لحظة، المبحث الرابع في رسالة الأسماء، هني الشارح العلامة يقول الحكيم بمعنى أنه كذا، القاهر بمعنى أنه يقهر مثلا العدم بالوجود، تفاسير هذه الحيثيات مهمة، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. هذا البيان الرائع من السيد الطباطبائي يبين لك أمهات الأسماء الإلهية الحسنى، العليم والقدير والحي والقيوم، وتفرع بعض الأسماء الإلهية على بعض الآخر، وذاكر الحيثيات، هذه الحيثيات مهمة تراجعوها. فهو تعالى، أذكر لك على سبيل المثال، فهو تعالى من حيث إن ذاته المقدسة الأحدية غير متألفة من أجزاء عقلية ولا وهمية ولا خارجية، حديث أمير المؤمنين مع الشيخ الأعرابي. وأما قول القائل إنه أحدي المعنى بمعنى أنه لا ينقسم في عقل ولا وهم ولا خارج، كذلك ربنا عز وجل هنا قال فهو تعالى من حيث إن ذاته المقدسة غير متألفة من أجزاء عقلية ولا وهمية ولا خارجية، فهو بسيط الذات أحد، هذه الأحدية. وهذه اللفظة لا تستعمل في الإثبات مقابل النفي من غير إضافة إلا فيه سبحانه وتعالى، قال تعالى قل هو الله أحد، ولا يقال جاءني أحد البتة، ويقال ما رأيت أحدا في النفي صحيح. فالأحد وحدة صرفة لا يقع في قبالها كسرة لا إثنان ولا جمع، فهو بسيط الذات، ولذلك لم يصح استعماله في الإثبات إلا فيه سبحانه وتعالى لصرافة وجوده وبساطته وتركب وجود غيره، ولو تحليلا عقليا، وإن كان يقول العقل بسيط في صدوره، لكن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. وتركب وجود غيره، فغيره تعالى إذا أخذ واحدا لم يكن كثرة ذاته منظورا فيه، إلى أن قال: وهو سبحانه من حيث إنه ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد، ومن حيث إن جميع أسمائه شيء واحد هو الذات، وإن تعددت مفاهيمها فهو واحد الأحد الواحد، ومن حيث إن ذاته ثابتة بذاته وفي ذاته وعلى جميع التقادير فهو حق والحقية، اللي قال المحقق الطوسي البارحة في الدرس مط علينا صفة الحقية، أنه الحق، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وهو تعالى، لاحظ الحيثيات، من حيث أنت لما تريد الشفاء تقول يا شافي، صح ولا لا؟ اشفني بالشفائك. وإذا تريد يقصم ظهر الجبار نقول مثلا وهو تعالى من حيث حضور ذاته لذاته، تجرد الواجب من صفاته، فذاته حاضرة لذاته، وانكشاف ذاته لذاته، وحضور الموجودات عنده عالم وعليم. والعليم من حيث كونه موجودا عند جميع جهات ذات المعلوم، محيط المحيط، ومن حيث كونه حاضرا هناك شهيد، وإذا نسبه إلى الغيب علام الغيوب، وإذا انتسب إلى جميع الغيب والشهادة فهو عالم الغيب والشهادة، وإذا لوحظت نسبته إلى المبصرات فهو بصير، أو إلى المسموعات فهو سميع، ومن حيث تحفظ على المشهودات حفيظ، واحفظني بحفظك، والعليم من حيث إحصائه المعلومات حسيب، إلى غير ذلك من الأسماء الإلهية الحسنى. فليراجع هذا في المبحث الرابع من رسالة الأسماء للسيد الطباطبائي رحمه الله. قال: ثم إنما مر من الأسماء، هذه اللي قرأناها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما عدا ثلاثة، اللي هو قال: وهو الواحد والأحد والحق، ما عدا هذه الثلاثة كل الأسماء الإلهية الحسنى واقعة تحت الاسمين القادر والعليم، لهذا أمهات الصفات العلم والقدرة والحياة، وهما إذا نسبا معا إلى الغير كانت القيومية، مر علينا الليلة، والقيومية وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي هو العالم القادر، فهذه من أعظم الصفات والأسماء الحي القيوم. في كلمات سقراط أيضا موجود هذا المعنى، راجع الملل والنحل الشهرستاني، إن أعظم ما يوصف به الباري سبحانه كونه حيا قيوما الله لا. وأيضا في حكم وكلمات أمير المؤمنين المنسوبة إليه سلام الله عليه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي لها موارد عديدة تقرأ فيها في مواطن عديدة، منها قبل النوم، ومنها قلنا شنو في درس اللمعة، بعد الفراغ من الوضوء. هل مقدار كافي؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.